نعم. طب وسألني إن أنكم قلتم إن الشيخ محمد أمين الشنقيطي لو وافقكم في مسألة الذهب المحلق لكانت هي الفتوى الراجحة في السعودية، هل صحيح؟ لا. غير صحيح. ما قلته ولا رأيته ولا في المنام.